بكديني يا فلايك عديني انا نسيت مناديني ويا الزمير زهرة أحلامي تنظم في كلامي نايح دمعي هامي يا وحي لهامي عالمي مريل بقوقي رأسي كلامي يا السمير نزلت مني دمعة الأمة مجتمعة هنئوا مكان جمعة يا قارب الإمام أعطوا في قدودك حبي الروح يا أبو لمعة يا الزمير نازل في قلبي غمة طار مني ما لما وبقيت في مهمة يا روحي ما عليك اسعدني لو تم وين وين سميري ديراني نظرت موتراني وتايه ما ديراني زي لون جسم شايف الكون لقى اسمراني وين وين سميري بعد ما كنت هادي بقصدي قد احزنادي يا حظي كفاك عنادي بقيت كل يوم انادي ايه طوخ ايد نادي مين ومين سميري مين سمعت حاليا مهجبة روح عالية بس نظرات غالية في الحي الأمام جوار الإسم تالية وين وين سميري في حديلك جن ثلاثة وأعرف ثوم سياتة رحيف في حياته بعيدة وحير نياته أهادي ليها حافي وزور بيت الخيافة يا بيت سميري وأنظر شوف حلاته أهرب بغلاته نعتاد كاحلاته أنا ذا الدور نازل في القرطوم ثلاثة في الزمير باسمي الودودة يا قلبي هديك حدودة وإنساعة معدودة أزور الكوبة باكي عشان أنظر خدودة وين اللي سميرة الجيل أميرة المبروم ضميرة زهرة وفي نداها وقمرة وفي كميرة يا ذول سميري I'm